الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. القسم الخامس. المتنفل. يصح أن يؤم متنفلا؟ وهل يصح أن يؤم مفترضا؟ فيه رواية. القسم الخامس. نحن في باب صفة الأئمة، يعني أئمة الصلاة، والكلام فيه كما قال المؤلف رحمه الله في ثلاثة أمور: من يصلح للإمامة، ومن لا يصلح، وهذا خمسة أقسام. الثاني: الأولى بالإمامة، وهذا سيأتي. الثالث: من تكره إمامته، وهذا سيأتي. إذن من يصلح للإمامة خمسة أقسام: قسم يصلح بكل حال، وهو الرجل المسلم العاقل المدرك القائم بأركان الصلاة وشروطها، والثاني: من لا تصلح إمامته، وهو الكافر والمجنون والفاسق على تفصيل قد مضى. الثالث: من يصلح إماما لمثله ولا يصلح لمن هو أعلى منه، كالأمي ومن حدثه دائم، هؤلاء يصلح أن يكون إماما لمثله. الرابع: من لا يصلح أن يكون إماما إلا لمن هو دونه، أما من كان مثله فلا. الخامس، وهو موضوعنا الآن: المتنفل يصح أن يكون إماما لمتنفل مثله، وهل يصح أن يؤم مفترضا؟ يقول: فيه روايتان. إحداهما لا يصح، لأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، فأشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر. والثاني يصح. إحداهما الروايتان لا يصح. لما؟ قال: لأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، لأن المأموم مفترض ونيته نية فرض، والإمام متنفل فنيته نية نفل. فيقول: ما دام أن نية المأموم صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، لأن الإمام متنفل فلو أداها المأموم متنفلا ما صحت فريضة، فاختلف في النية فقال لا يصح. الرواية الثانية وهي الصحيحة أنه يصح لوجود الدليل، حيث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء وهو متنفل، لأنه أدى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مؤدون للفرض، فصحت صلاتهم خلفه وهو متنفل. نعم. والثاني يصح وهو أولى، لأن جابرا رضي الله عنه روى أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، متفق عليه. نعم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف بطائفة الركعتين ثم سلم، ثم صلى بالأخرى ركعتين ثم سلم، رواه أبو داود. وهو في الثانية متنفل يأم مفترضين، ولأنهما صلاة اتفقا في الأفعال فأشبه المتنفل يأم يأتم بمفترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صور صلاة الخوف كما سيأتينا بأن صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة صور، من ضمنها أنه عليه الصلاة والسلام صلى بجماعة ركعتين وسلم بهم وطائفة تحرس أمام العدو، فذهبت التي صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليحرسوا، وجاءت تلك الطائفة التي لم تصلي فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أدى فرضه في الطائفة الأولى، ومع الطائفة الثانية يكون مفترض متنفل، الإمام متنفل وهم يؤدون الفرض، فهذا دليل على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. نعم. وإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر أو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح ففيه روايتان، وجههما ما تقدم. فإن صلى العصر مثلا خلف من يصلي صلاة رباعية مثلها لكنها تختلف، صلى العصر خلف من يصلي الظهر أو صلى الظهر خلف من يصلي العصر مثلا، ففيها وجهان: عدم الصحة قالوا لاختلاف نية الإمام مع نية المأموم وهذا مرجوح، والصحة وهي أولى لأنها لا تختلف عنها في الأفعال. فمثلا مسافر دخل المسجد فوجد الناس يصلون مع إمامهم صلاة العصر فدخل معهم بنية صلاة الظهر لأنه ما صلى الظهر، فصلى الظهر خلف من يصلي العصر، فلما سلم الإمام قام هو المسافر وصلى صلاة العصر، هذا صحيح لأنها لا تختلف الأفعال. وكذلك يصلي العشاء من خلف من يصلي التراويح، فمثلا دخل المرء لصلاة العشاء فوجد الجماعة قد صلوا وشرعوا في التراويح، ما موقفه؟ يعتزل الجماعة ويصلي الفرض ثم يدخل معهم في التراويح؟ لا، يدخل معهم في التراويح بنية صلاة العشاء. فإذا سلم الإمام من ركعتين قام هو وأكمل الأربع، أتى بما بقي عليه من صلاته. نعم. فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى كصلاة الكسوف والجمعة خلف من يصلي غيره غيرهما أو غيرهما خلف من يصليهما لم تصح. إذا اختلفت الأفعال فلا تصح. لو مثلا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء فلا يصح، لأن صلاة العشاء أربع ركعات والإمام سيأتي بأربع ركعات، وهذا يصلي المغرب ثلاث ركعات. وكذلك ما مثله كصلاة الكسوف والجمعة خلف من يصلي غيرهما، شخص يصلي يريد أن يصلي مثلا صلاة العصر، صلاة العصر، فوجد الجماعة يصلون صلاة الجمعة فصلى معهم ما صح لأنها تختلف. أو صلاة الكسوف مثلا دخل ولم يصلي العصر فوجد الإمام يصلي صلاة الكسوف فدخل معه ما صح لأنها تختلف. صلاة الكسوف فيها ركوعان وفيها أربع سجدات، الركعة الواحدة فيها ركوعان وسجدتان، فتختلف عن صلاة غيرها صلاة العصر مثلا. نعم. رواية واحدة. نعم. لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال فيدخل في قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، يعني لا ينبغي أن يختلف المأموم على الإمام، يتابعه في أفعاله، فإن خالفه وقع في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم. وإن صلى من يؤدي صلاة خلف من يقضيها أو يقضيها خلف من أو من يقضيها خلف من يؤديها صحت. رواية واحدة. أو وإن صلى من يؤدي صلاة خلف من يقضيها، مثلا شخص أو أشخاص ذكروا أنهم لم يصلوا الظهر أمس في وقت الظهر اليوم، فقاموا يصلون صلاة الظهر أمس، فدخل الداخل وظن أنهم يصلون صلاة الظهر اليوم وصلى معهم، فلما انصرف الإمام قال نحن نقضي صلاة قد فاتتنا صلاة أمس، فما حكم صلاة المأموم التي اقتدى بها في الإمام الذي يصلي صلاة أمس؟ صلاته صحيحة لأنها لا تختلف، كلاهما يصلي الظهر، لكن الإمام يصلي صلاة الظهر أمس والمأموم يصلي صلاة الظهر اليوم، حتى وإن كان العكس فكذلك. مثلا دخل الداخل المسجد فوجدهم يصلون صلاة الظهر، فذكر أنه لم يصلي أمس صلاة الظهر فصلى صلاة الظهر أمس يقضيها اليوم خلف من يؤدي صلاة الظهر اليوم أداء، فيصح هذا لعدم الاختلاف في الأفعال. نعم. ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، وخرج بعض أصحابنا فيها روايتين كالتي قبلها. قال رواية على أنها لا تصح. قالوا لأن نية الإمام تختلف عن نية المأموم، وهذا قول تخريج يعني احتمال ولم يصدر عن الإمام رحمه الله. فتحصل من هذا أن المفترض يصح أن يؤدي فريضة خلف من يؤدي نافلة، سواء كانت نفس الصلاة كصلاة العشاء أو يصلي نافلة كصلاة التراويح، والمأموم مؤد للفرض، فيصح هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في من صلى بهم صلاة الخوف، ولفعل معاذ رضي الله عنه في كونه يصلي بجماعته وهو متنفل، وهي لهم فريضة. فهذه الأحاديث دلت على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. ومن باب أولى تصح صلاة المتنفل خلف المفترض، لأنه ورد أدلة أخرى. فمثلا أنت صليت الجماعة في مسجد ما، ثم جئت إلى مسجد آخر تريد غرضا ما، فوجدتهم لم يصلوا الظهر وأنت قد صليتها، فتصلي معهم الظهر ما دام أقيمت الصلاة وأنت في المسجد، فتصلي معهم، هي لهم فريضة وهي لك نافلة، فيصح أن يأتم المفترض بالمتنفل وأن يأتم المتنفل بالمفترض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل تجوز الزكاة للغارم؟ يقول السائل: هل تجوز الزكاة للغارم؟ نعم تصح، يصح أن تدفع الزكاة للغارم. والغارم نوعان: غارم لدين عليه هو، هذا لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان فقير، أما إذا كان مدين وعنده سداد يكفي فلا يعطى من الزكاة. وأما الغارم لإصلاح ذات البين فيعطى من الزكاة وإن كان غنيا. الغارم لإصلاح ذات البين، مثلا شخصان أو طائفتان أو جماعتان متنافرتان بينهما مطالبات بحقوق، فتحمل لهؤلاء ولهؤلاء من أجل أن يصلح بينهم، فهذا يعطى من الزكاة حتى وإن كان غنيا بقدر ما تحمل، لأنه تحمل للإصلاح، والإسلام يرغب في الإصلاح ويدعو إليه، ولأن الخيار من الناس الذين يتحملون، إذا تحملوا هذه الحمالات في أموالهم أفقرتهم، فيعطى من الزكاة حتى لا يتضرر ماله. يقول السائل: ما حكم استعمال الطيب في نهار رمضان؟ الطيب نوعان: الطيب دهن العود ونحوه، والسوائل، هذه تستعمل في نهار رمضان ولا بأس، وأما البخور الذي له صعود ويدخل في الخياشيم والفم فهذا لا يستعمل في نهار رمضان. يقول السائل: استخرجت زكاة الفطر في 13 من رمضان في بلدي، والآن أنا موجود في الحرم. صدقة الفطر التي أخرجت في 13 رمضان ما تكفي، لأن هذه تعتبر صدقة من الصدقات تؤجر عليها إن شاء الله، لكنها لا تكفي عن صدقة الفطر. صدقة الفطر أفضل وقت لإخراجها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذا أفضل وقت لإخراجها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد في يوم العيد، فإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس، وأما أن تخرج في العشر الأول أو في العشر الأوسط من رمضان فلا، فهي صدقة من الصدقات لا تكفي عن زكاة الفطر، ولا يلزم أن تخرجها في بلادك، ما دمت هنا فأخرجها عن نفسك وعن من تعول هنا. يقول السائل: أنا معتمر، فإذا أردت الذهاب هل يجب علي طواف الوداع؟ ما دمت مقيم في مكة أياما فيرى كثير من العلماء أن عليك طواف الوداع، ويرى بعضهم أنه لا يلزم للعمرة وإنما هو واجب من واجبات الحج فقط، وعند الجميع لا يلزم بتركه هدي. يقول السائل: ما حكم من تقام عليه صلاة الفرض أثناء الطواف أو السعي؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطواف أو في السعي فيلزم أن تدخل مع الإمام في الصلاة ثم تكمل ما بقي عليك بعد أداء الصلاة، وتبدأ من الحجر الأسود، والأولى ألا تحتسب الشوط الذي قطعته قبل أن تتمه، مثلا إذا طفت 3:30 وأقيمت الصلاة فادخل مع الإمام وألغي النصف هذا واحتسب 3 وأكمل بعد الصلاة، فإن كان الطواف واجبا كطواف العمرة وجب عليك أن تتمه، وإن كان الطواف نفلا فأنت بالخيار، إن شئت أتمه وإن شئت ألا تتمه فلا بأس عليك. يقول السائل: دخلت دورة المياه فوجدت ملابس الإحرام ملقاة على الأرض، ثم أخذتها لكي أغسلها وأستفيد منها. لا حرج عليك ما دام أن صاحبها رماها، لأنه الغالب أنه تاركها، وليس معنى هذا أنه سيعود إليها. إن وجدتها في مكان تظن أن صاحبها سيعود إليها فلا يحل لك أن تأخذها. وأما إذا وجدتها مرمية وأنت تستفيد منها فلا حرج عليك أن تأخذها. يقول السائل: ما حكم من يصافح من حوله بعد التسليمتان في الصلاة؟ المسلم مأمور بالتسبيح والتحميد والاستغفار بعد أداء الفريضة، فيحسن أن يلتزم السنة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشغل نفسه وغيره بالسلام. فبعد الفريضة، بعد السلام من الفريضة، المصلي مأمور بالاستغفار ثلاثا استحبابا، أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثلاث مرات. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول هذا استحبابا لا وجوبا. وإن قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فحسن. وإن قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فحسن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، إني والله لأحبك. لا تدعن أن تقول بعد كل صلاة، بعد كل فريضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يقول استحبابا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثلاث الكلمات هذه العظيمة يكررها 33 مرة، تكون 99 كلمة. ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، استحبابا لا وجوبا. ويستحب أن يقول